الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 43 في مدرسة كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم 12 خليفة كلهم مجتمع عليه الأمة. فسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: يقول كلهم من قريش. نعم، هذا الحديث علته أبو خالد، وقوله لا يزال هذا الأمر مجتمع عليه إلى أن يلي 12 خليفة كلهم مجتمع عليهم من قريش، الخلفاء الراشدين 4، ثم الحسن تتمة الخلافة الراشدة 5، ثم معاوية 6، وابنه يزيد 7، ثم عبد الملك بن مروان 8، ثم مسلمة بن عبد الملك، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز. نعم، الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان أخوه، ثم عمر بن عبد العزيز. وهذا شاهده في الواقع أنه اجتمع عليهم، وإنما وقع الانقلاب بعد ذلك لما ضعفت خلافة بني أمية، ثم دب إليهم ما دب بسبب مروان الحمار وما قال في جهم. وكان من الأمر ما يعرفه أهل التاريخ، الله العفو والعافية. الشاهد أن الأئمة من قريش. نعم، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش. نعم، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال سيار بن سلام قال: دخلت مع أبي على أبي برزة وأنا غلام على أبي برزة رضي الله عنه وأنا غلام، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وأبو برزة هو الأسلمي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، أي الخلافة. نعم، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا السنيد بن داود عن حجاج عن ابن جريج قال حدثني محمد بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال وهو على عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال والي من قريش. اللهم صل وسلم عليه. نعم، قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا شيخ من قريش يعني الكريزي يعني القريزي عن هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن ولاة هذا الأمر حتى ندفعه إلى عيسى بن مريم. وهذا إسناد ضعيف، ولو فرض على صحة ثبوته فإن معناه في الغالب أن الأئمة من قريش، والمهدي في آخر الزمان من قريش لأنه من نسل الحسن بن علي. وقوله حتى ندفعه إلى عيسى هذا فيه غرابة أخرى، فإن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه ولي أمر، وإنما على أنه رسول مجدد لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا ينازع المهدي، لا ينازع عيسى بن مريم المهدي، وإنما يكون مصليا وراءه. فهذا من وجه النكارة في متنه، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أصبر، وراك الترضى على أبي سلمة وصحابي. الصحابي أبو سلمة؟ لا، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، مشهور بالرواية، وليس هو من الصحابي أبو سلمة، لأن أبا سلمة الصحابي لم يدرك أبا هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. وذلك لمكانة قريش في العرب، ولهذا جمع عثمان القرآن على لغتها، وجعل الله عز وجل النبوة فيها، فهذا البطن من بطون العرب هم مجمع الناس، فالناس تبع لخيارهم والشرار تبع لشرارهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن ميسرة عن زيد بن أبي عتاب قال قام معاوية رضي الله عنه على المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. اللهم صل وسلم عليه. عندك عبد الله بن ميسرة ولا عبد الله بن مبشر؟ ميسرة أظن، عبد الله بن مبشر بن ميسرة. يقول جاء في الأصل مبشر والتصويب من تهذيب الكمال، لكن في تعجيل المنفعة من رواية عبد الله بن مبشر. شف سلمك الله. نعم. قال باب في ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. ما مناسبة هذا التبويب لكتب السنة؟ هذه المسألة لها ارتباط بأصلين من أصول السنة، بأصل الصحابة وبأصل الإمامة، ولهذا علاقة هذا التبويب بالعقيدة من خمسة وجوه. الوجه الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلفاء الراشدين المهديين من بعده في أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة. ثانيا أن هؤلاء خلفاء نبوة، خلفاء نبوة، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء بحديث سفينة. ثالثا لما يجب لهم من الولاء، لأن هؤلاء خيرة الصحابة. رابعا أنهم خير الأمة. خامسا أن نقصهم وبغضهم كفر ونفاق، كما عليه مذهب الروافض والخوارج فيما يتعلق بعثمان وعلي. ولهذا يذكر العلماء هؤلاء الثلاثة بعد ذكر الإمامة لهذا الأمر في متون الاعتقاد الواسطية الطحاوية وفي غيرها. نعم. ما فيه عبد الله بن مبشر؟ نعم. نعم. قول الشيخ في قريش تبع الناس تبع القريش. نعم. الواقع الآن ما يعني الأخطاء هذه يقصد في المآل في الأخير. لا حتى في الأول، لكن تأتي فترات لا يكون الأمر في غيره، مثل ما كان في المماليك في السلاجقة في سلاطين بني عثمان في أنزاعهم، فكان في الغالب خرج مخرج الغالب لا مخرج الكلية. نعم. قال حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زيد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة عن معاذ بن جبل وأبو عبيدة قال وأبي عبيدة رضي الله عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة. نعم، إن هذا الأمر يعني أمر الدين بدأ رحمة ونبوة، رحم الله جل وعلا الناس بهذه النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم بعدها خلافة ورحمة، لأن الخلافة متصلة بالنبوة وهي من آثارها، فيكون فيها معاني الرحمة إلى أن يأتي الملك العضود فيقع على الناس من جرائه ما يقع من البلاء والنزاع. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة ونبوة. وقد جاء الحديث من وجه آخر أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، وكان يحب أن يسأله من رأى منكم اليوم رؤيا، فقال رجل يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت في أبي بكر، فعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام الكراهية، ثم وزن أبو بكر مع عمر فرجح عمر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة خلافة نبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، إشارة إلى تولي أبي بكر الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلم عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه. عندك عن حماد بن سلمة؟ نعم هذا الأصل. نعم، لأنه هو شيخ عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قل جاء في الأصل زيد، عندنا زيد، حنا النسخة اللي معنا فيها حماد بن زيد، هذا غريب، لكن لعله اشتبه لأنه عن شيخه علي بن زيد. نعم. عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة ونبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة ونبوة مثله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبان عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر بن عبد الله فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من نوط بعضهم بعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ما معنى نيطة؟ إما أنه ربط أو أنه وضع بعده، وهذا إشارة إلى أمر الخلافة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر. هذا الحديث الذي سبق الإشارة إلى الميزان. نعم. فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن به أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فاستألها يعني تأولها ثم قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. جاء فاستألها وجاء فاستألها، وهي تفيد أنه وجد في نفسه كراهية وأنه أولها فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث وما في معناه فيه المسألة الجليلة، بماذا ثبتت خلافة أبي بكر؟ هل ثبتت بالنص الصريح وهذا أحد الأقوال، أو أنها ثبتت بالاختيار المحض وهذا القول الثاني، أو أنها ثبتت بالنص الجلي مع الاختيار وهذا القول الثالث وهو الراجح؟ فإن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي وليس الصريح، الجلي الظاهر يعني مع الاختيار، ولهذا أثبت ما جاء في إثبات الخلافة لأبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا عائشة ادعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب للأمة كتابا أو أكتب للناس بعدي كتابا لا يختلفون بعدي، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أصرح ما جاء في خلافته. جاءت امرأة فحدثته عليه الصلاة والسلام فقال ائتيني من قابل، فقالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر. قدمه في الخلاف في الحج يحج بالناس، قدمه في الإمامة الصغرى، وقد أجمع الصحابة على اختياره رضي الله عنه. وهذه الأحاديث وما في معناها هي من الأدلة الجلية الظاهرة للصريحة، وهذا فيه الرد على الروافض الذين نازعوا في خلافة أبي بكر وادعوا ظلما وزورا أنه قهر عليا هذه الخلافة. وحسبكم من هذه الفرية في بطلانها رخامتهم، فإنه لو كان علي هو المنصوص رضي الله عنه على الخلافة كيف يتركها لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان مجموع المدة 25 سنة؟ إما أنه ليس أهلا أو أنه قصر في حق ألبسه الله إياه أن يأخذه، وحاشاه من هذا ومن هذا، فإنه رأى أن هؤلاء الثلاثة أولى بالخلافة منه، وهو رضي الله عنه من هو في علمه وفي دينه وفي شجاعته وفي فروسيته. لكن لما كان هؤلاء القوم رخوم ظنوا في علي الرخامة وانتم بكرامة. الله المستعان. حتى إن أحدهم لما ناظرته في هذه المسألة قال علي أراد أن يحقن دماء المسلمين، هذا اللي جعله ما يطلبها ويأخذها. قلت سبحان الله، ما أخبلك حقن دماء المسلمين 25 سنة، ولما نازعه معاوية وأهل الشام الخلافة في أقل من سنتين لم يحقن الدماء، وين ميزانك؟ وهكذا إذا فرق الإنسان بالمتماثلات دل على سخافة عقله وعلى قبحه. ثم هذا أمر إن كان منصوص عليه لا يجوز له أن يتركه. دعها أمر الخلافة، أمر الزواج، زوج بنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين إلى عمر، وعمر أسن من أبيها. أحد أمرين، إما أنه رأى أن في عمر كفءا له، أو أنه غصب. وأنتم تقولون من مذهبكم الفاسد وقولكم الكاسد أن أم كلثوم اغتصبت وهي أول فرج فجر به في الإسلام، وين شجاعة علي؟ ما يذب عن عرضه. لكن القوم قوم بخت وقوم سفلة وعندهم المتعة، فلا غروة أن يكون هذا منهم، فإن الشيء من معدنه لا يستغرق، وكل إناء بالذي فيه ينضح. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال أن أعرابيا لهم قال: شهدت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وأقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت ناسا من أمة البارحة وزنوا، فوزن أبو بكر ووزن عمر فوزنوا. ثم ذكر الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن بدر بن عثمان عن عبيد الله بن أبي مروان عن أبي عائشة عن عمر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، فوضعت كفة ووضعت أمتي في كفة، فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جيء بعمر فرجح بهم، ثم جيء بعثمان فرجح بهم، ثم رفعت. فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه فضل هؤلاء الثلاثة، وأن رسول الله رجح بالناس كلهم، وأن أبا بكر رجح بالأمة، وأن عمر رجح بمن بالأمة غير رسول الله وغير أبي بكر، ثم بعثمان. ورؤيا النبي وحي عليه الصلاة والسلام، وفيه فضله. فهذه الموازين، فهؤلاء الثلاثة أفضل الأمة بالإجماع، والمقاليد هي المفاتيح. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو داود عمرو بن سعد قال أظنه عمر بن سعد قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن أبي مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنكم لتعلمون أن كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان في الخلافة. وقد جاء في حديث ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، خرجه البخاري في الصحيح. وهذا صريح في أن أفضل أتباع الأنبياء قاطبة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوله أفضل الناس بعد رسول الله وبعد الرسل أبو بكر، فهو أفضل من أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا هود بن، قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأن دلوا دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء آخر فأخذ بعراقها فنشطت فانتضح عليه ولم يشرب. وهذا جاء في وجه آخر في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فأخذه أبو بكر فنزع وفي نزعه ضعف، إشارة إلى مدة خلافة 2 سنة و3 أشهر. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت، أي هذه الدلو تحولت من كنوها دلو إلى غرب. وش الفرق بينهن؟ أنت امتنت الدلو وغروب يا أي. الدلو يستطيع أن يقله الرجل لأنه يصغر ويكبر، أما الغرب فغالبا يصنع من جلد البقر، أوله واسع وآخره ضيق طويل، أو يصنع من جلد الإبل. والغروب جمع غرب، كان يستسقى بها الماء من بالنواضح من الآبار، والغرب مثل الدلو 3 أو 4 مرات. تحول هذا الدلو إلى غرب، فاستحال غربا قال فلم أرى عبقريا يثري فريه، إشارة إلى ما حصل في عهد عمر من اتساع المسلمين والفتوحات وما جاء وراءها من إين من الخيرات. ثم أخذها عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء آخر فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح، انتشطت يعني إيش؟ انتزعت منه فأصابه من الماء، إشارة إلى ما كان في خلافة علي لما نزع الأمر. من نازع علي رضي الله عنه الأمر؟ نازعه الخوارج ونازعه أهل الشام، ولهذا كان قتل علي على من؟ على يد الخوارج، عبد الرحمن بن ملجم. ومن عجائب التوافيق أنك لن تجد رافضيا اسمه عبد الرحمن، أنا فتشت ما يسمون عبد الرحمن. ليه؟ لأن عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال فأخذ بعراقها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عندك عن عبد الله بن عبد الله؟ نعم. هذا في الصحيحين. لا، الزهري يرويه عن من؟ يرويه هذا الزهري الحديث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. عبيد الله. نعم، عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت كأن ظلة ينطف منها السمن والعسل. ينطف يعني ينقط يسيل منها سمن وعسل. ترى المنام عجائب، يرى في المنام ما لا يستطاع أن يكون في الشاهد، ظلة ينطف منها أي ينضح منها وينقط منها سمن وعسل. نعم. كأن ظلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرها؟ قال اعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنزل الله عليك فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو، ثم يأخذه آخر فيعلو به، ثم يأخذه آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به إلى السماء. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عبرها أبو بكر تبسم فقال بأبي أنت وأمي أصبت؟ قال أصبت أشياء وفاتك أشياء. اللهم صل وسلم عليه. وهذا لعظيم علمه لا يعول على هذه المنامات من كل وجه، فإن منام النبيين وحي ومنام غيره ليس بوحي، لا ينبني عليه أحكام دينية ولا عقائد، وإنما هي مبشرات يراها المؤمن أو ترى له في آخر الزمان. ونحن فيه ضعف العلم وكثر الجهل وقلت الحصافة وابتعد عن الوحي، فأصبحت المنامات تشغل أعين الناس وقلوبهم أعظم من أن تشغلهم الآيات والأحاديث، فتجدهم يتعبون أنفسهم في المنامات وفي تأويلها والبحث عن معبريها أعظم مما تؤثر فيهم قوارع الأدلة. وهذا نذير سوء إلى أن يأتي من يعتقد في هذه المنامات اعتقادا، وقد وجد هذا عند أهل البدع والأهواء، فهؤلاء الخوارج وكذلك القبورية الصوفية المنامات عندهم مقدمة وهي علامة الزكاة وعلامة الفلاح والولاية وصدق المعتقد. فالخوارج توارد في منامهم أن فلان هو المهدي، فخرجوا مع جهيمان أن فلان هو المهدي لأنه رأى ذلك في منامهم، عجائزهم وحريمهم وكبارهم وصغارهم. والصوفية عند المنامات هي مقدار الكرامة، لأنه لا ولاية عندهم إلا بكرامة، فلما عجزوا عن تحصيل الكرامات ذهبوا يستتبعونها بالمنامات ثم بالخوارق الشيطانية. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، وغدا الدرس إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. وفق الله الجميع لعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.